What? الله ابن الله الله الله يا رب يا رب. نعم يا سيدي جزاهم بقى ايه قول قول امس عليه الجزاء من جنس العمل. الله يزيد كمان كمان كمان ثم رب الجنة الكتاب الذي ربنا يبارك يا دكتور يا رب. الله الله الله الله الله. وقالوا الحمد لله.

عاوز الفتحة Come on. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. يا ابني شرف النبي صلى الله عليه وسلم.